بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، نتابع حديثنا على توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء. تكلمنا في المرة الماضية عن صفات الهمزة وعن صفات الباء وعن صفات التاء، ونتكلم اليوم عن صفات حرف الثاء. الثاء كما مر معنا عندما تكلمنا عن مخارج الحروف، حرف يخرج من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا. هذه أطراف الثنايا العليا وهذا طرف اللسان، نضع الطرف على الطرف هكذا، فهذا مخرج الثاء. كيف تخرج الثاء العربية؟ أس أس ثا ثو ثي. هذه الثاء لو لاحظتم يتدفق معها هواء، فهي حرف مهموس لأنها من حروف سكت فحسه شخص، وهي حرف رخو يعني يجري معه الصوت، أس قابلة للمط. فهذه الصفة من صفات الثاء وهي الرخاوة، لأنها ليست من حروف الشدة من أجد قط بكت، ولا هي من حروف بين الرخاوة والشدة لن عمر. الثاء حرف مستفل لأنها ليست من حروف خص ضاط قض، فليست مستعلية. الثاء حرف منفتح لأنها ليست صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، لذلك حوت الثاء هذه الصفات. وأما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الثاء بحرف منها. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا صفات حرف الثاء. الصفة الأولى صفة الهمس، الثاء مهموسة. والصفة الثانية أنها رخوة. والصفة الثالثة أنها مستفلة. والصفة الرابعة أنها منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد للثاء صفة منها. الثاء حرف عربي نطقه كما ذكرت الآن وكما ننطقه أثناء التلاوة. بعض العاميات العربية تحرفه إلى حرف السين، فيقولون بدل ثلاثة يقولون ثلاثة، والثلاثة في اللغة العربية الأمر الثالث يعني الأمر السهل اليسير أو الذي فيه يسر، ويقولون كثير بدل كثير، والكثير في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول مكسور. يعني مكسور. فيعني هذه علينا أن ننتبه لها في تلاوة القرآن. بعض البيئات العربية المعاصرة العامية تحرف هذا الحرف إلى التاء أو قريبا منه، التاء أو قريبا منه، فأيضا ننتبه إلى هذا. يعني ما نقول مثلا ثلاثة، ثلاثة ما بيصح، لابد أن نقول ثلاثة، ثلاثة بالثاء، فلننتبه إلى عدم تغيير وتبديل هذا الحرف. ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو حرف الجيم. الجيم يا إخوة حرف عربي يخرج من وسط اللسان كما مر معنا، ومن صفاته أنه مجهور يعني لا يجري معه نفس، ومن صفاته أنه شديد يعني لا يجري معه صوت، أد أد. فلو قلنا أد نجد بأن المخرج ينقفل تماما، مخرج الجيم من هنا من وسط اللسان وليس من طرف اللسان، من وسطه هنا. من صفات الجيم أنها مستفلة، ومن صفاتها أنها منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فالجيم إن سكنت مقلقلة لأنها من حروف قطب جد. ما معنى مقلقلة؟ يعني يهتز مخرجها إن سكنت، بدلا من أن تخرج بالتصادم والقرع بين طرفي عضو النطق تخرج بالتباعد بين هذين الطرفين. بدلا من أن نقول يجعلون نقول يجعلون. إذن الجيم هذا مكانها وهذا صوتها، أج جا جو جي. هذه الجيم كانت العرب في القديم في بعض القبائل يحرفون صوتها، ولا زال هذا التحريف ساريا في العاميات إلى الآن. فبعض العرب يجعلون مكان الجيم حرف صوت الجا جا، فيقولون مثلا الجيم، أو يقولون يأجوجا ومأجوجا. هذا لا يصح أبدا في تلاوة القرآن العظيم. بعض العرب يحرفون هذا الحرف إلى حرف الياء أو قريبا منه، فيقولون اليم بدل الجيم، ويقولون علم التيويد بدل علم التجويد. فهذا أيضا لا يصح التلاوة به أبدا. بعض البيئات العربية تجعل هذا الحرف رخوا فيقولون أج أج، يعني لا يحبسون صوت الجيم. أج لابد من حبس الصوت، وهو الذي يعبر عنه القراء المحدثون بكلمة تعطيش الجيم، لأن عطش فلان فلانا يعني جعله يعطش. كيف يعطش إنسان آخر؟ بأن يمنع عنه الماء، فإن منعنا الماء عن إنسان عطش. فإذا عطش الجيم بمعنى امنع جريان الصوت فيها، امنع وإن كانت صفة التعطيش هذه لم ترد في الكتب، والذي ورد بدلا منها هو صفة الشدة، فهو تعبير معاصر. التعطيش المقصود به حبس الصوت عند النطق بهذا الحرف. أنبه إلى أمر أخير، وهو بعض إخواننا حتى من طلاب القرآن بدلا من أن يخرجوا الجيم من وسط اللسان من هنا كما أسلفت، يخرجونها من طرف اللسان قريبا من الدال، فيقولون يجعلون يجعلون، فيكاد السامع أن يسمع يجعلون دال يعني. فلننتبه إلى هذه التحريفات لحرف الجيم العربي الفصيح، فهو حرف شديد مجهور. نلاحظ صفاته على اللوحة التالية التي تبين صفات الجيم. الصفة الأولى الجيم مجهورة، وهي أيضا شديدة، وهي مستفلة، وهي أيضا منفتحة، وإذا سكنت فإن لها من الصفات التي لا ضد لها صفة القلقلة. تحب نتكلم على حرف الحاء؟ والله أتمنى يعني أخشى من الوقت فنرجئه إذا سمحتم على كما ترون الحلقة القادمة. هو يعني بحثه سهل. نعم. يعني الوقت كلمتان. حرف الحاء يا إخوة حرف عربي يخرج من وسط الحلق كما نعلم، والحاء فيها جريان للنفس وجريان للصوت. أح أح حا حو حي، لا بد من بيان هذه الصفات. والحاء مستفلة ليست مستعلية فلا تفخيم فيها، وهي أيضا منفتحة لا إطباق فيها، وليس لها حظ من الصفات التي لا ضد لها. لا بد من بيان الحاء وعدم خلط صوتها بصوت حروف أخرى عند غير العرب. بعض غير العرب قد يغيرون الحاء، فبعضهم يجعلها هاء يقول الرحمن الرحيم هذا، أو بعض اليونان وكذا يقول الرحمن الرحيم، هذا أيضا لا يصح، لا إبدالها بالخاء ولا إبدالها بالهاء. لابد من أن نقول أح حا الرحمن الرحيم. نعم. نلاحظ صفات حرف الحاء على اللوحة التعليمية الأخيرة في درسنا اليوم. الحاء مهموسة، والحاء رخوة، وهي أيضا مستفلة ومنفتحة، وأما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد لها صفة من تلك الصفات. هذا درسنا اليوم، ونتابع بإذن الله تعالى في الدروس القادمة الصفات موزعة على بقية حروف الهجاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.